في الذين لم يهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقاموا مع كفار قريش لما خرجت قريش لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، فإن الله سبحانه وتعالى حكم على هؤلاء الذين قتلوا في معركة بدر أنهم في جهنم وساءت مصيرا، لأنهم لم يهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته، ولأنهم خرجوا مع كفار قريش يكثرونهم ويكثرون سوادهم ووقفوا معهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مراد المصنف أن يبين أن مسألة البراءة من الكفار والمجافاة للكفار والبعد عنهم من أصول الدين، وهذا الموضع يدل عليه، فإن هؤلاء المؤمنين لما مكثوا في مكة من أجل المال والأهل والأقارب والأرض ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زين المشركون لبعضهم الرجوع عن الإيمان فكفروا، وبعضهم مكث في محله يعني في مكة ولم يهاجر مع قدرته على الهجرة من أجل المال ومن أجل الأرض ومن أجل الأهل والعيال، ولكنه بقي على إيمانه، وبعضهم الآخر ضعيف مستضعف لا قدرة له، فحكم الله سبحانه وتعالى على الذين لم يهاجروا ولم يخرجوا مع الرسول ووقفوا مع قريش في بدر ضد المسلمين، حكم عليهم بأنهم في جهنم وساءت مصيرا. وأهل العلم في هذا الموطن على موقفين أو اتجاهين، الاتجاه الأول يقول كانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، ومعلوم أن الهجرة التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يقال عن صاحبها أنها من المهاجرين كانت من حين هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى فتح مكة، ولا هجرة بعد الفتح، فلا ينال فضل الهجرة إلا من هاجر قبل الفتح ولا هجرة بعد الفتح. فقال هؤلاء كانت الهجرة واجبة ومن شرط الإيمان، فمن لم يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومكث في مكة وخرج معهم فهذا قد أبطل إيمانه وقبل تزيين الكفار لهم. ومن أهل العلم من قال لا، الذين لم يهاجروا على نوعين، نوع زين له المشركون الكفر وترك الإيمان فطاوعهم على ما دعوه إليه فهؤلاء كفروا بعد إيمانهم، ونوع بقيوا في مكة لزينة الأهل والمال وهم من أهل الإيمان، وهذا الفعل الذي فعلوه فعل محرم يأثم عليه ويعاقب فيه بالنار، ولكن لا يلزم منه أنهم كفار. وقال القضية في كل شخص بحسبه، فإن الحكم بالكفر لابد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع. المصنف رحمه الله الذي يظهر من تصرفه أنه يختار الاتجاه الأول، وهو أنه يرى أن كل من لم يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وآثر البقاء في مكة من أجل المال والأهل والأرض فهذا لم يحقق ركن البراءة من المشركين وأهله مع قدرته، إذا كان قادرا ولا مانع يمنعهم من الهجرة فهذا لم يحقق ركن أو أصل البراءة من المشركين ومن الشرك، وآثر المال وآثر الأرض وآثر الأهل والعيال على الإيمان، فإن هذا لا يصدق في إيمانه ولا يصدق في دعواه الإيمان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع العباس أسيرا من ضمن أسرى قريش عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان العباس في ذاك الوقت يقول أنه يكتم إيمانه، لم يقبل الرسول منه صلى الله عليه وسلم وقال قد قضى الله في أمرك في أمرك، أنك لست من الذين هاجروا مع قدرتهم وأثرت البقاء عند المال والأرض والأهل، فلم يقبل منه دعواه أنه كان مؤمن. وهذا يؤيد اتجاه المصنف رحمه الله. تبقى مسائل في هذا الموضع. قصة الهجرة معروفة، قصة الهجرة معروفة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتدت وطأة قريش عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم وعليه الصلاة والسلام، أمر الضعفاء منهم أن يهاجروا إلى الحبشة، إذ كان فيها ملك لا يظلم من يكون عنده أو لا يعرف بأنه ظالم. ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى له ومن بقي من الصحابة. مكث صابرا في مكة 13 سنة. تجدون في بعض الروايات أنه مكث في مكة 10 سنوات. وهؤلاء الذين يقولوا مكث في مكة 10 سنوات ينقصون منها 3 سنوات التي كان محبوسا في شعب علي رضي صلى الله عليه وسلم، في شعب علي بمكة. ومنهم من يحذف من 13 سنة السنوات التي أو الأيام التي أو الوقت الذي فتر فيه عليه الوحي، فيقولون 10 سنوات. بعد أن أذن الله عز وجل له، بعد أن اشتدت وطأة قريش عليه وعلى الصحابة، هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر الصحابة أن يهاجروا. وكان الواجب أن يمتثل الصحابة لهذا الأمر ولا يتخلف عن الهجرة إلا المستضعفين. فهؤلاء الذين لا قدرة لهم على الهجرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. بقي اللوم على من كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر. هؤلاء الذين بقوا منهم من قبل الفتنة وافتتن وعاد إلى الكفر، ومنهم من بقي يضمر الإيمان في قلبه، يقول أنا مؤمن ومصدق لكن أنا بجلس عند أهلي وعيالي وأرضي. فحكم الله في هؤلاء بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة، يعني يوم بدر، الذين قتلوا ممن يقول أنه يكتم الإيمان في قلبه، أما الذي افتتن خلاص أمره واضح. بقينا في الذين يكتمون الإيمان في قلوبهم بدعواهم، يدعون هذا أن عندهم إيمان. فمنهم من قتل في بدر، فالصحابة لما علموا أن فلان قتل ممن كان يظنون فيه الإيمان كأنهم تأثموا، فأنزل الله قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي قالت الملائكة لهم فيما كنتم لم تخرجوا وتهاجروا مع رسول الله، لما مكثتم في مكة وأنتم قادرين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. لم تكذب الملائكة قولهم إنا مستضعفين في الأرض، لا قالوا إنا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لم تكذب الملائكة قولهم كنا مستضعفين في الأرض، صح أنتم كنتم مستضعفين لكنكم كنتم تقدروا على الخروج والهجرة. لم تكذبهم في قولهم كنا مستضعفين. يقول المصنف لو كان كلامهم هذا باطل غير حقيقي لرده الله، كما ثبت أن الرجل يؤتى به يوم القيامة في الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما توقد النار توقد على 3، ذكر منهم رجل كان يقاتل الناس في سبيل الله في الظاهر، فيقال له لما كنت تقاتل؟ قال كنت أقاتل في سبيلي، قال كذبت، بل كنت تقاتل ليقال أنك شجاع فقد قيل. فقال لو كان قولهم كنا مستضعفين في الأرض كذبا غير حقيقي لا يصدقه واقعهم لكذبتهم الملائكة. لكن سكوت الله عز وجل وإقرارهم على هذا الكلام كنا مستضعفين في الأرض دليل أنهم قالوا الحق، والله عدل عن الرد على هذا وقبلهم منهم. لكن اعترض بأمر آخر، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالت الملائكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. خلاص انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. فهذا حكم من الله سبحانه وتعالى بأن المرء إذا كان قادرا على إظهار البراءة من الكفار وامتنع عن ذلك رغبة في أهله وماله وعياله والدنيا والأرض والمكانة والرفعة التي هو عليها، فهذا لا يحكم بإيمانه، كما لم يحكم الله سبحانه وتعالى بإيمان هؤلاء الذين ادعوا ذلك، الذين ادعوا أنهم مؤمنين. ولذلك يقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. أنت تقول إنك مؤمن، لمن لم تظهر البراءة من الكفر وأهله مع قدرتك؟ بس لاحظوا كلمة في الهامش، لاحظوا البراءة بالمعنى اللي ذكرناه لكم في المحاضرة الماضية. لمن لم تظهر البراءة من الكفر وأهله؟ لما استسقت معهم؟ لما مكثت بينهم؟ لما لم تخرج من ديار الكفر؟ ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ناران لا تتراءيا، نار مؤمن ونار مشرك؟ ألم تسمع إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله بريء من مسلم أو من مؤمن بين ظهراني مشركين؟ كيف تقيم في أرض الكفار؟ كيف تمكث عندهم وأنت قادر على الخروج وأنت مستضعف لا تستطيع إظهار دينك؟ كلمة على الهامش. بعض الناس لا يعرف معنى إظهار الدين، يظن أن مجرد إقامة الصلاة هذا إظهار دين. لا، إظهار الدين أن تستطيع إظهار الصلاة وإظهار شعائر الدين، وأن تستطيع أن تقول: أنتم كفار ونحن مؤمنون، أنتم من أهل النار ونحن من أهل الجنة. تقول: آمنوا بالله وبرسوله، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، أنا أدعوكم إلى... لا تستطيع أن تفعل هذا، لا تستطيع. الآن المرأة تحارب في الحجاب في أوروبا، الآن الرجل يحارب في اللباس. يتصل علي بعض الإخوة يقول: إذا لبست اللباس الشرعي لا أجد أحد يوظفني، وإذا أطلقت لحيتي أبعدوني نهائي، خلاص انتهى الموضوع. يقول: لازم عشان أعمل وأشتغل أن ألبس غير اللباس الشرعي وأن أحلق لحيتي وأن أفعل وأن أصل. طب هل هذا إظهار دين؟ هل هذا إظهار دين؟ إذن يخشى على من يمكث على هذه الحال في بلاد الكفر مع قدرته على الهجرة إلى بلاد الإسلام الإثم العظيم، ويخشى عليه الافتتان بما في عند الكفار. ويكفي له زاجرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله بريئان من مؤمن بين ظهراني مشركين. نعود للموضوع. أقول: فالآية حكمت فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، انتهى الموضوع. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إيش وصفهم؟ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن الآية تثبت أن هناك أناس يدعون الإيمان في مكة قبل معركة بدر. من هؤلاء الناس من خرج مع الكفار يتكثر به المشركون، خرج معهم إلى بدر فقتل. ممن قتل؟ من الكفار على أيدي المؤمنين. وما كان الذي قتلهم يعلم أنهم فلان أو أنه فلان ممن يعلم أنه كان يكتم إيمانهم. فالآية بينت أن الناس الذين بقوا في مكة بعد هجرة الرسول على ثلاثة أحوال: أناس لا شك في كفرهم وهم من قبل تزيين الكفار وافتتن بفتنتهم وارتد، فهؤلاء كفار انتهينا منهم. وأناس يكتمون الإيمان، وهؤلاء على نوعين، كلهم لا يستطيعون إظهار الدين، مستضعفين، لكن منهم من يقدر أن يهاجر ومنهم من لا يقدر أن يهاجر. فالذي يقدر أن يهاجر ولم يهاجر وقتل في بدر، قال تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والذي ما كان يقدر يهاجر وكان من المستضعفين ولا يملك حيلة ولا يهتدي سبيل الطريق للخروج، فهؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجب. فإذا علمت أيها المسلم أن هذا حكم الله في الصحابة الذين لم يهاجروا، لماذا؟ لأنهم مكثوا بين ظهراني الكفار مع قدرتهم على الهجرة وإظهار الدين. بقاءهم يعني لا يستطيعون إظهار الدين، تعلم حقيقة مسألة البراءة من الكفر وأهله. إذا الله كفر هؤلاء لأنهم كانوا يقدرون على إظهار البراءة من الكفر وأهله إذا هاجروا، ومع ذلك مكثوا ورضوا بكونهم مستضعفين لا يستطيعون إظهار الدين، علمت خطورة قضية مسألة البراءة، وعلمت حقيقة أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب. المسألة الثانية أن موضوع الهجرة بعد فتح مكة انتهت الهجرة التي ينال أصحابها الفضل والشرف، التي يقال عن أصحابها أنهم من المهاجرين. كل من جاء قبل فتح مكة يعتبر إيش؟ يعني أبو هريرة من المهاجرين ولا مو من المهاجرين؟ أبو هريرة من المهاجرين، جاء قبل فتح مكة. كل من هاجر إلى الرسول قبل فتح مكة فهو من المهاجرين، خلاص. لكن الرسول يقول لا هجرة بعد الفتح، نقول مراد الرسول تلك الهجرة التي كان أهلها ينالون بها فضل ووصف أنهم من المهاجرين. طب هل تبقى هجرة بعد ذلك؟ قل نعم، تبقى أنواع من الهجرة. تبقى الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، تبقى هجرة المعاصي والذنوب وتركها، وقد قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وتبقى هجرة أصحاب المعاصي والكبائر والبدع وتركهم ونبذهم، فإن هذا أيضا من وجوه الهجرة التي تبقى. المسألة الثالثة قضية أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل. هذه قضية مهمة لابد أن ينتبه إليها المؤمن، بمعنى أن بعض الناس يقول يا أخي الإيمان في القلب، لما تقول له يا أخي ما يصلح كذا أطلق لحيتك، ما يصلح كذا قصر توبك، ما يصلح كذا أنت تفعل كذا، ما يصلح، يقول يا أخي الإيمان في القلب، ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، هكذا يقول، خلاص. فنقول له يا أخي أولا هذا الحديث كمله، أنت ما كملته، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كمل الحديث. النقطة الثانية نقول لو كنت صادقا في إيمانك لم فعلت جوارحك بما يصدق هذا الإيمان، أما ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فمن كان في إيمانه ذرة من في قلبه ذرة من الإيمان لابد أن تنفعل جوارحه بما يدل على هذه الذرة. ولذلك كان الفرقان بين أهل السنة والمرجئة في مسألة الإيمان أن المرجئة تصوروا إيمان بلا عمل، أما أهل السنة لا إيمان عندهم بما لا يصدقه في الجوارح يعني من العمل، فلا إيمان إلا بعمل. عندك إيمان في قلبك قدر الذرة، تظهر قدر الذرة في جوارحك، قدر الذرة هذه تظهر في جوارحك، لابد أن يظهر أثر الإيمان. ولا يتصور أن إنسان يقول أنه مؤمن ويمكث عمره مع القدرة وعدم المانع لا يركع لله ركعة ولا يصوم لله يوم ولا يفعل طاعة ولا يذكر الله ويقول أنا المرجئة تصوروا هذا، أما أهل السنة لا يتصورون ذلك. فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل، فلا بد من العمل يصدق هذا الإيمان. فإذا حصل العمل الذي يصدق الإيمان فصاحبه إما أن يستكثر من الطاعات فيزيد إيمانه، وإما أن يتقلل من الطاعات فينقص إيمانه، وقد ينقص الإيمان حتى يزول، قد يكون الإيمان مثل الجبال وقد ينقص حتى يزول وما يعود هذا الرجل يحكم عليه باسم الإيمان. فلابد أن تعلموا أن الإيمان يزيد وينقص، وقد ينقص حتى يذهب، قد ينقص حتى يذهب. والرسول أشار إشارات إلى نحو هذا المعنى، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كيف يعني كالحصير عودا عودا؟ لو واحد نام على الحصير ما يترك الحصير أثر على كتفه، يقول الفتن تترك أثرها في القلوب كما يترك الحصير أثره على الجسد. عودا عودا، كالعود جنب العود في الحصير في جسدك، كذا الفتن يظهر أثرها على القلب كأثر الحصير على البدن. عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. قلب أسود مرباد، شفت الهباب الأسود اللي على القدر هو على النار، يعني هذا الرباد، هذا الرباد يكون على القلب. قلب أسود مربادا كالكوز، الكوز الإناء إذا كان مكفيا مائلا هل يستقر فيه ماء؟ هذا معنى كالكوز مجخية، مجخي يعني مائل، جخة يعني مال، كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا يمكن منكره إلا ما أشرب من الهوى. اقرأوا قوله تعالى كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هذا الحديث بيّن أن القلب تترك فيه الذنوب نكت سوداء. إيش الخطورة؟ إيش الخطورة يا صاحب المعصية؟ إيش الخطورة يا صاحب الكبيرة؟ أنك قد تذنب الذنب ويكون آخر منفذ للإيمان إلى قلبك، فيرين الران على قلبك وما عاد يستطيع الإيمان أن يرجع، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا زنى العبد خرج منه الإيمان حتى يصير على رأسه كالظلة، فإذا أقلع عاد. ما أدراك أنه هذه المرة لما تعصي الله تكون آخر نقطة في القلب يرجع منها الإيمان، يختم عليها بالران وما عاد يجي يرجع ما يلاقي محل. كثير ترى ناس حالهم زي كده إلا من رحم الله، ما هو داري، ما هو في قلبه إيمان، الرين غطى على كل قلبه، ما يدري، هو ما يدري انتهى. لكن تبدأ تشوفه أحيانا يسوي، لكن ما في إيمان، خلاص انتهى الموضوع. والسبب مثل هذه الصورة. لذلك أهل السنة إيش يقولوا؟ يقولوا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد ينقص حتى يزول، وقد يكون الإنسان يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله والحقيقة أنه ما هو مؤمن، قد يكون ما في قلبه ذرة إيمان، حتى الذرة ما في، خلاص ران على قلبه، ران على قلبه. لذلك جاءت قضية الذكر، جاء في الأثر عن بعض السلف أنه قال إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديث، كما يصدأ الحديد، وجلاؤها بالاستغفار. كيف الاكثار من الاستغفار، الاكثار من ذكر الله، كيف ان الانسان يلوم نفسه على فعل الطاعه ليش ما زال، ويلوم نفسه على فعل المعصيه ليش فعلها، كيف ان الانسان اذا اذنب يبادر الى التوبه، يبادر الى الاستغفار، يخشى، يخاف الله. كيف افترق حال المذنب اللي يعرف انه مذنب، وافترق حال اللي يفعل الذنب وما هو حاسس بانه، كيف افترق حال الصغيرة مع الإصرار والكبيرة مع هذه المعاني كلها تدخل معاك في هذا الباب. إذن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل. مقصود المؤلف، نرجع، مقصود المؤلف أن البراءة من الكفر وأهله إذا وجدت فيك لابد أن يظهر ما يصدقها. إذا الله لم يعذر من كان يكتم الإيمان في قلبه في مكة لمكثه من أجل الأهل والمال والولد والأرض، وحكم بأنهم كفار، فما بالك بغيرهم. الموضع السادس. قال رحمه الله قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشرك. وأعظم من ذلك استهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم مخالفة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها، وأيضا كفر هؤلاء أغلب من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني بوادي المتصفين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على شهادتين ولكن أقر من قوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك وصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جمعوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بشهادتين وصدق قريبة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسية صاحب صنعاء، وكل هؤلاء يجمع العلماء أنهم سواء، ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة، ومنهم أنواع أخرى فآخرهم الدجاج المسلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين، ويطلب من أبي بكر أن يريده فأعطاه سلاحا ورواحا، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أمواله، فجهز أبو بكر جيش القتال، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر، فقال إن كنت صادقا فألقى السلاح فألقاه، وبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك ممن لم ينقرك من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه ببراءة دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يفتون هؤلاء المرضى البرهان أن هؤلاء المسلمون، ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. وما أحسن ما قال واحد من البواني لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البواني، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر. تم والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما أشبه الليلة بالبارحة الآن منتشر، أنا يعني كل واحد يرجع لنفسه ويشوف الآن منتشر هذا الكلام. كثير من الناس يظن أن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة يعني أن هذا الشخص مسلم غير كافر، ولو جاء أي أحد يحكم أنه هذا كافر يقول لا هذا مسلم، كيف تكفره هو يشهد لا إله وأن محمد رسول الله. لما ذاك الرجل حين قتله قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، الدنيا اضطربت، قالوا هذا مسلم عشان قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، صح ولا لا؟ طيب شوفوا، أجمع أهل العلم على تكفير أهل الردة أنهم كفار، ومع أنه أهل الردة على طوائف، طائفة منهم امتنعت عن الزكاة فقط وقاتلت من أجلهم، وطائفة منهم تقول نحن نشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله ولكن يعني الرسول مات خلاص انتهينا، وطائفة منهم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوم بهذه الأعمال، لكن تقول يعني كيف الرسول يموت، وطائفة قاتلت في قضية امتناعها عن الزكاة، وطائفة جاءوا بالشهادة جاءوا بالصلاة جاءوا بكذا، ومع ذلك حكم أهل العلم بالإجماع أنهم مرتدون. لما؟ لأنه قامت موانع تمنع من صحة ما يدعونه من الإيمان، قامت موانع تمنع من صحة ما يدعونه من الإيمان. مثل هذا الكلام نحن نقول قد يقول الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتي بأركان الإسلام ولكنه ما هو مسلم، ليش؟ لأنه لم يتبرأ من الكفر وأهله. وأقرب مثال، بلاش أنا أدخل معاكم في أدلة، أقرب مثال المسألة اللي قبلها، مؤمنون يبطنون الإيمان ويشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وكل شيء، من أجل أنهم لم يهاجروا مع القدرة، مع القدرة وعدم المانع، ومكثوا في الأرض، حكم الله بأنهم في جهنم وساءت مصير، انتهى الموضوع. مع أنهم يؤمنون بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويمتثلون أوامر الشرع، لكن ما هاجروا، ما تبرأوا من الكفار مع قدرتهم وعدم المانع. ولذلك لازم تفهم أن قضية الحكم بالكفر قد توجد في الشخص مع كونه يأتي بأمور أخرى هي من الدين. خذوا مثلا مثال آخر من السيرة قصه لنا الله سبحانه وتعالى، أولئك النفر الذين أتوا بأمر كفري وهو الاستهزاء بالدين وبالعلماء وبالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، قالوا لم نرى مثل قرائنا هؤلاء أبطنوا أملأوا بطونا وأجبنوا قلوبا إيش وأخوفوا عند اللقاء. خلاص، ماذا حكم الله عليهم؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الآية لها تفسيرين، التفسير الأول بعد إيمانكم الذي كنتم عليه صرتم بهذا كفار، أي أنكم كنتم مؤمنين، أثبت الله لهم إيمانا صحيحا لكنه زال بهذه الكلمة. يعني ممكن إيمان صحيح يصلي ويصوم ويشهد لنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وا وا وا ويحكم بكفره إذا أتى بناقض ينقض الإيمان بدون أن يكون هناك مانع ويتكون الشروط كلها قد توفرت وتحققت، قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك نحن نقول لابد للمسلم أن ينتبه في ألفاظه، في كلامه، في تصرفاته، لا يقع في ناقض ينقض الدين وهو لا يشعر. لابد لأهل الإسلام أن ينتبهوا أن الإسلام ليس فقط بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن تأتي بمعناها الذي يحمل معنى المعرفة والتعظيم والتصديق والبراءة من الكفر وأهله. لابد أن تعلم هذه المعاني أنها من حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. أهل النفاق أما يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنهم كفار، لأن قلوبهم انعقدت على خلاف هذه الكلمة من التصديق والمعرفة الجازمة واليقين والتعظيم والبراءة من الكفر وأهله. ولذلك الله ذكر من صفة هؤلاء المنافقين أنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهم لم يتبرؤوا من الكفر وأهله، هذه من صفاتهم التي نص الله عليها وتنصيص الله عليها في وصفهم، دليل أن هذا الوصف من الأوصاف المعتبرة في الحكم عليهم بأنهم كفار. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن، فهم لم يتبرأوا من الكفر وأهله. إذا علمت هذا علمت أن أهل العلم قد يحكمون على رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقولون هو كافر حتى يتبرأ من كذا. ذاك الرجل قال فيه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، قال هو كافر لاعتقاده بعقيدة البعث، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة أو حج البيت لا يحكم بإيمانه وإسلامه إسلاما صحيحا حتى يتبرأ من عقيدة حزب البعث، انتهى الموضوع. راجعوا موقع الشيخ بن باز تلاقوا هذا الكلام. إيش القضية؟ هذه القضية أن الإسلام ليس كلمة فقط تقال، كلمة لها معناها ولها ما يصدقها من العمل ولها لوازم. فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لازم تأتي بمعناها، لا إله بحق إلا الله لازم تأتي بلوازمها، البراءة من الكفر ومن أهله ومن الشرك ومن أهله. كيف تقول أنت مؤمن وأنت تمكث مع الكفار مستضعفا لا تستطيع إظهار دينك مع قدرتك على الهجرة؟ كيف تقول أنك مؤمن مسلم؟ إذا فهمت هذا فهمت كلام الشيخ. الشيخ هنا يتكلم عن قضية المرتدين وقصة الردة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضوان الله عليهم حكموا بكفرهم، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول الأمر استشكل هذا المعنى، فقال لأبي بكر كيف تقاتلهم هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال والله لا أقاتلنهم، قال والله لا أقاتلنهم إن مانعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم يقولون من امتنع عن أداء الزكاة، من امتنع عن أداء الزكاة بدون جحود ولكن بخلا ولم يقاتل على منعها ليس بكافر، ومن امتنع عن أداء الزكاة وقاتل على منعها، يعني لما جاءه من يأمره بالزكاة قاتله ومانع في دفعها فإنه كافر. هذا قول من أقوال أهل السنة وهو الذي عليه الناس اليوم. وهناك قول آخر لأهل السنة أن من منع الزكاة في أي صورة وفي أي حال فهو كافر. هذه رواية عن أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فجعلوا الضابط الممانعة. ولذلك أبو بكر قال لو مانعوني أو منعوني عقالا كانوا يؤدونه، عقال يعني ما تربط به الإبل، تعقل به الإبل، قطعة حبل صغيرة تعقل به الإبل حتى لا تتحرك، لو منعوني، وفي رواية عناقا يعني صغير الإبل، لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. الأشعث بن قيس صحابي، صحابي قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وسبعون رجلا من بني كندة، وكان من كبرائهم وأمرائهم وملوكهم. الأشعث بن قيس قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود وأسلم وأعلن إسلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص، الأشعث بن قيس لما مات الرسول امتنع من أداء الزكاة، كان في اليمن، فقال له عامل الرسول وصار من بعده عامل أبي بكر الصديق ابن زياد أو زياد، قال له اعطي ما كنت تعطيه واتق الله، وإلا فإن أبا بكر سيأتيك بجيوش قاتلة. قال أين نحن أين أبو بكر؟ أبو بكر في المدينة وإحنا في اليمن أقصى الأرض، كيف يأتينا؟ قال ستعلم. وانقسم الناس في اليمن جهة الأشعث، في حضرموت مو في اليمن، في حضرموت جهة الأشعث بن قيس إلى قسمين، فريق بقي مع عامل الرسول والذي سار بعد ذلك عامل أبي بكر، وفريق امتنع عن أداء الزكاة كالأشعث بن قيس. ما دري فترة إلا جاءت جيوش أبي بكر الصديق فسلم، وكان في حصن، فأخذ العهد والأمان لبضعة رجل معه وسلم باقي الحصن، قتلوا قتلهم الجيش، وهو كم نفر أخذ لهم الأمان، فقال ما تصنعون بي؟ أخذ الأمان لأولئك كم النفر هؤلاء، ولم يأخذ الأمان لأهل الحصن ولم يأخذ الأمان لنفسه، فأخذوه قالوا سنقتله. قال لا انتظروا لا تقتلوني، اذهبوا لأبي بكر بي، خذوني لأبي بكر. هذا ملك من ملوك حضرموت الأشعث بن قيس، أخذوا لأبي بكر الصديق. فلما جاء عند أبي بكر الصديق مربوط مقيد، قال له أبو بكر ما تراني أفعل بك؟ قال تفك قيدي الأشعث، قال تفك قيدي والله إني تبت ورجعت وما أعود إليها بعد ذلك، وتزوجني أختك أم فروة وأبقى عندك في المدينة. قال أبو بكر الصديق لما سمع هذا ملك من ملوك حضرموت كذا يتكلم، وكان جاء وأسلم معه سبعون رجل من كبار حضرموت قبل منهم هذا، ومكث في المدينة طول أيام أبي بكر الصديق في المدينة مع أبي بكر الصديق الأشعث بن قيس. رجل ثاني جاء إلى أبي بكر أيام الردة، قال أنا أسلمت زودني بسلاح واعتاد روح قاتل المرتدين، اسمه الفجاء السلمي، الفجاء السلمي. أبو بكر أعطى عتاد وقال له روح قاتل المرتدين. قام عمنا أخذ السلاح والعتاد من أبي بكر الصديق وصار يقطع طريق المسلمين، ما يترك مسلم ولا كافر يمر به إلا ويضربوا. يضربوا بمين؟ يضربوا بسلاح أبي بكر، ويدعي للناس أنه مرسل من أبي بكر وأنه مسلم، أبو بكر الخليفة، وهذا يدعي أنه مسلم، وهذا يقول أني أنا اللي أرسلته وأنا اللي أعطيته السلاح أرسل وراه. لما جاء الجيش وكبسوا عليه قال لهم أنا رسول أبي بكر، أنا أمير مؤمر بن أبي بكر. قالوا له طيب تعال نوديك لأبي بكر. أخذوه ودوه لأبي بكر. قام أبو بكر مسكوا بقيده زي ما هو، وفي ساحة من الساحات في المدينة حطوا وحرقوا. ندم أبو بكر في آخر حياته من هذا، ندم، قال ليتني قبلت منه وتركته، يعني قبلت توبته وكذا وتركته. ويبدو أنه ما كان أبو بكر الصديق في ذاك الوقت يعلم أن الرسول نهى عن التحريق بالنار، ما كان يعلم الحديث، فهو يبدو في آخر حياته ندم من هذا، كما ندم على أنه ما قتل الأشعث بن قيس، ندم يقول ليتني قتلته، يخيل إلي أن ما من فتنة إلا وهو وراءها. دارت الأيام، فتنة من الأشعث حفيد هذا الرجل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس، الفتنة التي حصلت والخروج التي حصل، هذا حفيد هذا الرجل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم عاملوا أهل الردة مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكموا بأنهم كفار وقتلوهم. لما؟ لأن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولأن الإيمان ليس بمجرد أنك تقول بلسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله. والشيخ يشتكي من واقع مرير كان يعيشه، أن هناك من كان يستكثر على علماء الدعوة أن يحكموا على هؤلاء بأنهم كفار. قال كيف تقول كفار وهم يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول هذا كحال أهل الردة، هم يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن أتوا بناقض يناقض الإسلام، أتوا بناقض يناقض الإسلام. ولذلك جاء عن بعض السلف أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، فمن لم يأتي بالمفتاح لا يفتح له الجنة، لا يفتح له الجنة. فهمتم هذا الكلام؟ هذا مراد الشيخ رحمه الله، مراد أن يبين أنه لا تستكثر قضية الحكم بكفر من لم يأتي بالبراءة من الشرك وأهله. تقولون هو يشهد أن لا إله إلا الله، نقول نعم هو يشهد ولكن أتى بما يناقضها، لأنه من معنى لا إله إلا الله ومن لوازمها البراءة من الكفر وأهله. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه إنا براء منكم مما تعبدون، والله سبحانه وتعالى يقول لا تجدوا إيش قوما يؤمنون بالله واليوم يوادون من حاد الله ولو كانوا إلى آخر الآية. إذن لابد للإنسان أن ينتبه لهذه الحقيقة، وهي حقيقة مغيبة، حقيقة مغيبة، أنه يظن أن مجرد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون الإتيان بمعناها ومع تلبسه وقيامه بما يناقضها مع القدرة وعدم المانع هو مؤمن. لا يا أخي، لا نحكم بإيمانك حتى تأتي بالمعنى الصحيح لشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر هذه الرسالة التي وسمها المصنف رحمه الله بقوله ست مواضع من السيرة النبوية. وتلاحظون أن النقطة المحورية التي دارت عليها هذه المواطن الست هي قضية معاداة الكفار وبغضهم، وأن البراءة من الكفر وأهله هي من أصل الدين، وأن الإنسان لا يحكم له بالإيمان حتى يحقق معنى البراءة من الكفر وأهله. وسبق في كلامنا في أول الرسالة بيان معنى البراءة من الكفار، وبيان المعنى الخطأ الذي يذكره بعض الناس في البراءة من الكفر، وذكرنا أن البراءة تنعقد في القلب ويظهر لازمها وأثرها في الجوارح. وبهذا يتم هذا الدرس، وإن شاء الله نبدأ في رسالة جديدة بعد الأسبوع الإجازة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.